هل التسليم على العمات والخالات ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء ما دام ما أصلا هذا ما هذه محارم، فإذا ما مس بشهوة ما في، ما ينقض الوضوء. لكن السؤال هل يقبل؟ نقول إذا كانت العمة والخالة كبيرة في السن فيقبل رأسها لا مانع، يقبل اليد لا مانع. طيب، أما الوجه يترك،